وقرعت سني. أنا حزني على شر الناس إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا وإني شر الناس إن لم تعفو عني. إن لم تعفو